الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله وعن فضالة كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن عرفنا جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، ومن جملة ذلك الأدعية والأذكار فيها. فساق المؤلف رحمه الله حديثا عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وغيره. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حال الدعاء، وهو أن من آداب الدعاء أنك قبل أن تدعو تحمد الله تعالى وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب حاجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ على ذلك الرجل أنه دعا قبل أن يثني على الله تعالى. ونحن إذا تأملنا ذلك وجدنا أن هذا هو الواقع في الصلاة. فالإنسان أول ما يبدأ بسورة الفاتحة، وهي المشتملة على المحامد، يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو قال قبل ذلك: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي، فيقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، فقال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. والصلاة مشتملة، وقراءة الفاتحة مشتملة أيضا على الاعتراف في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان من آداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يطلب حاجته فإنه يبدأ بالثناء على الله تعالى وحمده وشكره وذكر محامده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ثم ذكر حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا يبين ركن من أركان الصلاة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قد تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسلمون عليه عندما علمهم التحيات: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن بقي عليهم أن يعرفوا كيف يصلون عليه، فالله تعالى أمرهم بالصلاة والسلام عليه في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا بشير بن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إذا كانوا في الصلاة ماذا يقولون في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة بعض الوقت ولعله ينتظر الوحي، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية أخرى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وفي رواية أخرى: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الجمل جمل عظيمة تبين هذه الكيفية من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله تعالى عليه. ومعنى ذلك أنهم يطلبون مزيدا من الثناء والكمال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا اللهم صل على محمد هذا طلب من الله تعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلمة آل بمعنى أهل، وهي تطلق ويراد بها القرابة، وتطلق ويراد بها الأتباع. فالمراد بآل محمد قيل إنهم أهل بيته وقرابته ممن آمن وممن تناسب، وقيل إن المراد بذلك أتباع دينه. وقد جاء هذا في القرآن في قوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا المراد به القرابة. وجاء بمعنى الأتباع في قوله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل فرعون بمعنى أتباعه وأعوانه وأنصاره. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، المراد بذلك قرابته ممن هم على الإسلام، ويدخل في ذلك دخولا أوليا إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولاد إبراهيم لأنه من نسل إسماعيل. وختم هذا الدعاء بالثناء على الله تعالى ووصفه بالحميد والمجيد، إنك حميد مجيد، أي الجامع للمحامد كلها، والمجيد أي ذا الشرف والصفات الكاملة. ومعنى بارك بمعنى ثبت وأدم وزد مما أعطيت محمدا صلى الله عليه وسلم من الشرف والمكانة والمحامد العظيمة، فزدها وثبتها. وهذا ندعو به في كل صلاة. ما حكم هذا الدعاء؟ هذا الدعاء ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، التشهد الذي يعقبه السلام يعتبر ركنا من أركان الصلاة لا تصح إلا به، لا بد أن يأتي به الإنسان في كل صلاة من فرض ونفل، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، فهذه أوامر والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له عن ذلك، فدل هذا على لزوم الإتيان بهذا الذكر وهو في أواخر الصلاة. فكانت الصلاة تبتدأ بالحمد لله وتختتم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. في رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد ثم تنساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. في رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا أيضا يبين مسألة متعلقة بالذكر عقب التشهد، عقب التحيات والصلوات يدعو الإنسان بما أحب ومما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان بالاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع عظيمة، إذا سلم الإنسان منها سلم من الشر. وتلاحظون أن ثنتين منها في الدنيا وثنتين في الآخرة، فيستعيد الإنسان من الأربع: فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، هذه في الدنيا يفتن الإنسان في حياته، بمعنى أنه يبتلى ويختبر في هذه الحياة بأنواع الاختبارات: إما جرأة على معصية أو ترك لواجب مما أوجب الله تعالى عليه، فإذا تعلق قلبه بشيء من المعاصي أو صار لم يبالي بترك شيء من الواجبات فإن هذا من الفتن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان ينبغي له أن يكثر من الاستعاذة من فتنة المحيا. في كل لحظة معرض الإنسان للفتنة، إما فتنة تتعلق بالمال كأكل مال بالباطل عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو عن طريق شهادة الزور أو عن طريق السرقة أو عن طريق المماطلة أو غير ذلك من الأمور، أو تكون فتنة تتعلق بشهوة البطن فيتعاطى شيئا من المواد المحرمة كشرب الخمر أو المخدرات أو المفترات، أو فتنة تتعلق بشهوة الفرج كالزنا أو نحوه مما يتعاطى عن هذا الطريق، أو فتنة تتعلق بالنظر كالنظر إلى ما حرم الله، تطلع الإنسان إلى نساء الغير، أو فتنة تتعلق بالسمع كاستماع الإنسان لما حرم الله من الأغاني ونحوها أو كلام الزور، أو فتنة تتعلق باللسان كالكذب والفحش في الكلام والسباب والشتام والغيبة والنميمة ونحو ذلك من الأمور، أو فتنة تتعلق بصلة الرحم كعقوق الوالدين سواء كان يتعلق بهما مباشرة أو بمن له بهما علاقة، فهذه كلها من الفتن. أو فتنة تتعلق بالتكاسل والتباطؤ عما أوجب الله عليه، كأن يحب أن يتباطأ عن الصلاة أو يجحد المال الزكوي الواجب عليه أو يخل في عبادته أو يتكاسل عن أداء الصلاة أو يتكاسل عن صيام رمضان أو غير ذلك من الأمور، فكل ما يعترض الإنسان مما حرم الله عليه إنما هي من الفتن، إنما هي من المصائب. والإنسان ينبغي له أن يدعو في كل صلاة أن يعيده الله من الفتن. وكذلك ما يتعلق بفكر الإنسان كأن يتعلق ببدعة أو أمر محدث في الدين ليس له أصل في الشريعة فيفني حياته فيه وهو ليس من الدين في شيء. كل هذه من الأمور المبتدعة التي تعتبر فتنة في حق الإنسان. وفتنة الممات هي ما يحصل للإنسان بعد خروج روحه من سؤال منكر ونكير، عندما يوضع في قبره ويأتيانه ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا سلم من هذه الفتنة. وغير المؤمن يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا هو الذي أصيب بهذه الفتنة وخسر. فالأول الذي أجاب إجابة صحيحة سلم من الفتنة، وكان قبر ويصير قبره روضة من رياض الجنة، بينما الأخير يضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه ويصرخ منها يسمعه كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ويضيق عليه قبره ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وأما فتنة المسيح الدجال فهو رجل يأتي في آخر الزمان من العلامات الكبرى للساعة، وهو مسيح لأنه ممسوح العين، أعور العين اليمنى وهي ممسوحة ليس فيها تجاويف، وقيل لأنه يمسح الأرض بفتته لأنه يتبعه خلق كثير، ويدعي أن له جنة ونارا وأن من أطاعه أدخله جنته وهي النار ومن عصاه أدخله النار وهي الجنة في الحقيقة، ومكتوب بين عينيه كفر كاء فاء راء. وهذا ينتشر في الأرض خبره بسرعة، فينبغي للمسلم أن يجتهد في طلب السلامة من التعلق به وتصديقه فيما يدعو إليه، ويستمر في دعوته حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقتله. وأما فتنة أما عذاب جهنم وعذاب القبر فهما النتيجة والمحصلة لأعمالك في الدنيا. إن كنت في هذه الدنيا عملت صالحا وابتعدت عن المعاصي سلمت من ذلك، وأنت تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله تبارك وتعالى أن ينالني شيء من عذاب جهنم أو من عذاب القبر. عذاب جهنم، قيل جهنم اسم من أسماء النار، وقيل إنها درجة من درجاتها سميت بهذا لجهومتها وشدة سوادها وبعد قعرها. والإنسان إذا وقع فيها نضج جلده ثم بدل جلدا آخر ونضج ثم ثالثا ورابعا إلى استمرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بسبب فعلهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وأما عذاب القبر فهو كما سبقت الإشارة إلى مقدمة هذا، عذاب القبر هو أولى مراحل الحياة الأخروية، وتسمى فترة البقاء في القبر الحياة البرزخية. فالإنسان في القبر إما في نعيم وإما في عذاب. يقول الله تبارك وتعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة لهم أشد عذاب هؤلاء آل فرعون، وكذلك من شاكلهم فيما هم عليه. وقبل ذلك يعرضون على النار غداة ومساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الحياة البرزخية وهو عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشييع جنازة، فلما مر بقبرين وقف عندهما وأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا، وقال لأصحابه: إنهما لا يعذبان، يعني الآن يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. هذا أمر يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلعه عليه، فالله تعالى يطلع نبيه على ما شاء. ومن ذلك حال هذين الشخصين في قبورهما أو في قبريهما، فهما يعذبان ولا يعذبان في كبير عندكم، لأنكم تتساهلون به وتعتبرونه أمرا هينا، ولكنه عند الله كبير، اسمه ووزره وجرمه عند الله تعالى كبير. أحدهما لا يتنزه من الموت، يقوم وذكره لم ينزه من البول فيلوث فخذيه وثيابه، والآخر نمام يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وينقل كلام هؤلاء لهؤلاء ليؤجج الفتنة بينهم، ولأجل الوقيعة فيهم حتى يكونوا في حال نغص ونكد وبغض لبعضهم البعض. فهاتان الحالتان من أسباب عذاب القبر. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، ولما وصل المقبرة وجد القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس الصحابة حوله، فصار يرفع بصره إلى السماء ويخفضه إلى الأرض، ومعه عود ينكت به الأرض، وهو يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كعطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها، حتى إذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله تعالى له